الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله مع الدرس 26 من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، بعد أن أيده الله سبحانه وتعالى بجبريل وملك الجبال. إن كنت يا محمد لم تجد نصيرا من أهل الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى ما ودعك وما قلاك وما تخلى عنك، بل نصرك وأيدك بأهل السماء. وهذا التأييد مسح كل حزن وأذهب كل غم، فإن تلك السنة كما تعلمون وذلك العام كان يسمى عام الحزن. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا، والله سبحانه وتعالى يبتلي العبد، يبتلي العبد حتى ينقطع العبد إلى الله بكليته، فلا يلتفت إلى شيء غير الله، فينزل الله عليك النصر والتعيد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بوادي نخلة، ذكر أنه السيل الكبير، وصلى عليه الصلاة والسلام، قيل صلى صلاة الليل وقيل صلى صلاة الفجر، ورتل القرآن. وروي أن بعض الصحابة التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي وصلوا معه، وكان الله سبحانه وتعالى قد صرف نفرا من الجن. هؤلاء الجن 6 أو 7 كانوا يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما منعوا من استراق السمع، منعت الجن وحرست السماء بالشهب، علموا أن موعد النبي قد آن وأن النبي قد بعث، فأرسلوا من يبحث عنه من الجن في شرق الأرض وغربها، فالتقى هؤلاء النفر بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي وهو يصلي ويرتل القرآن، فآمنوا بسماع القرآن. هذا القرآن سبحان الله له تأثير عظيم على الإنس وعلى الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم باستماع الجن حتى أعلمه الله، فسر النبي صلى الله عليه وسلم أيما سرور. إن كانت الإنس لم تقبل فهؤلاء الجن قبلوا دعوتك وآمنوا من أول لحظة بلا إبطاء، بل ولوا إلى قومهم منذرين. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، قرر العودة إلى مكة ليواصل دعوته وقد انجلى كل غيره. يقول زيد بن حارثة: يا رسول الله ترجع إليهم وقد أخرجوك؟ قال يا زيد: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يجيره حتى يدخل مكة، فأرسل رجل من خزاعة، وكانوا خزاعة قبيلة خزاعة عين نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، وهم أخوال جد عبد مناف. فأرسل رجلا من خزاعة إلى شريف من أشراف القوم وهو الأشرف بن خنيس، أو خنيس بن الأشرف، الأشرف بن خنيس، هذا الرجل حليف لبني زهرة، حليف لبني زهرة، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أناس لهم تأثير وليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة مباشرة. فرد الأخنس وقال إنني حليف، أنا حليف والحليف لا يجيب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو من بني عامر، فقال سهيل إن بني عامر بن لؤي لا تجيب على بني كعب بن لؤي، فاعتذر. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، فقبل المطعم أن يكون أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، وأرسل إليه أن يبيت عنده هو وزيد، وفي الصباح يصحبه إلى البيت الحرام ويعلن للناس أنني قد أجرت محمدا. فبات عنده النبي صلى الله عليه وسلم وزيد، وفي الصباح يعني في الفجر قبل الفجر ذهب به إلى المسجد الحرام، وأخذ يصيح في الناس ويقول إني قد أجرت محمدا فلا يمس أحدا بسوء، وأخذ معه أولاده أبناءه وكانوا 6 أو 7، وكلهم قد لبس السيف وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل جهة. فدخل البيت وطاف وصلى، والله سبحانه وتعالى قد ينصرك بعدوك، ينصرك بالكافر، ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. أبو جهل وأبو سفيان قال للمطعم مجير أنت أم تابع؟ قال بل مجير. قالوا أجرنا من أجرت. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، والمطعم سبحان الله مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ورثاه حسان بن ثابت، حسان مع أنه كافر مات على كفره، إلا أن حسان رثاه بقصيدة يعني معروفة، ومن بحث عنها وجدها، رثى المطعم بن عدي بعد وفاته لهذا الموقف. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الجميل حتى بعد موته، وقال في أسرى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا فسألني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه ردا للجميل. وهدى الله ابنه جبير بن مطعم وأسلم. بعد ذلك جاءت أعظم حدث، أو جاء أعظم حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم حدث، ألا وهو الإسراء والمعراج. انظروا يا أخواني كيف هذه المكافآت وكيف هذه البشائر توالت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صبره تلك السنين، وبعد أن بلغ الأمر مبلغه، حتى قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يعني انظروا لحجم المعاناة في هذا الدعاء، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. جاءت تلك البشائر وتلك المكافآت سبحان الله. يقول أحد يعني أهل العلم، يقول كان أحد الشباب بارا بأمه لدرجة أنه ترك العمل وترك الدراسة وكل شيء حتى يكون قريب من أمه، لأن أمه تحتاج إليه في كل لحظة، هو الذي يحملها وهو الذي يطعمها وهو الذي يسقيها وهو الذي يعني تفرغ لأمه وترك كل شيء لا دراسة لا عمل لا شيء، كله مع أمه حتى توفي. فجاء يعزيه في أمه، ثم همس في أذنه بكلمة غريبة، قال له أبارك لك، ثم ذهب. تبارك لي بس وفاة أمي؟ فتبعه وقال كيف تبارك لي، يعني ما فهمت الكلمة الأخيرة هذه، ما فهمتها يا شيخ، وضحها لي، كيف تبارك لي بس؟ قال أبارك لك بالمكافآت التي سوف تنهال عليك، والبشائر التي سوف تأتيك بعد صبرك وبعد برك، أبشر. وسبحان الله، يقول ذلك الرجل أنهالت علي من كل شيء، كل خير أريده جاءني أضعاف، أشياء ما كنت أتوقعها. فهذه البشائر التي أنهالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صبره وبعد كفاحه وبعد تلك المواقف المؤلمة التي مر بها، أسري به من بيت أمهاني إلى المسجد الحرام، وهناك شق صدره للمرة الثانية، فقد شق صدره يوم كان صغير عمره 4 سنوات، والآن شق صدره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هنا إلى هنا، أشار إلى نحره إلى نهاية القفص الصدري، قال من هنا إلى هنا إلى ها هنا، وشق صدره وغسل. ثم بعد ذلك ركب البراق، والذي كان يضع حافره عند منتهى بصر، حتى وصل إلى المسجد الأقصى، وربط البراق بحلقة المسجد، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، وهذه الدابة خصصها الله للأنبياء، فقد ركب عليها إبراهيم عليه السلام لما كان يتنقل من الشام إلى مكة والعودة. ثم بعد ذلك قيل أنه صلى بالأنبياء، وقال ابن كثير وغيره أنه صلى بالأنبياء بعد رجوعه، وهذا هو الأظهر أنه صلى بالأنبياء بعد عودته بعد المعراج، وذلك لأسباب أو لشواهد، ومنها أن جبريل كان يعرف الأنبياء والمرسلين الذين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء في السماوات بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يعرفونه، فلو كان صلى بهم من قبل عرفوا، فلا يحتاج التعريف. فكون جبريل يعرف دل ذلك على أن صلاته بالأنبياء كان بعد عودته. والشاهد الثاني أنه صلى بهم صلاة الفجر، والأظهر أن صلاة الفجر كانت بعد العودة وليست قبل، لأنه عاد في هذا الوقت، وكذلك بعد ما فرضت عليه الصلاة. كل هذه شواهد تدل على أن صلاته بالأنبياء كانت بعد المعراج، ثم بعد ذلك جعل له المعراج، المعراج إلى السماوات العلى، فعرج به إلى السماء الأولى ولقي فيها آدم عليه السلام، وكان على يمينه السعداء الأمة، وعلى يساره أشقياء الأمة، فكان إذا نظر إلى يمينه ضحك، وإذا نظر إلى يساره بكى. يقول لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف جبريل قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي السماء الثانية التقى بعيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام ابن الخالة. وفي السماء الثالثة التقى بيوسف عليه السلام، وإذا به قد أوتي شطر الحسن. وفي السماء الرابعة التقى بإدريس عليه السلام وقد رفعه الله مكانا عليا. وفي السماء الخامسة التقى بهارون عليه السلام. وفي السماء السادسة التقى بموسى عليه السلام. وفي السماء السابعة التقى بإبراهيم عليه السلام، وقال له إبراهيم مرحبا بالنبي بالابن الصالح والنبي الصالح. وكان الأنبياء يقولون بالأخ الصالح والنبي الصالح، وكان أشبه الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورأى البيت المعمور الذي تطوف حوله الملائكة كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم بعد ذلك استمر معراجه إلى رب العزة والجلال، وصل إلى سدرة المنتهى، ثم وصل إلى مكان لم يستطع جبريل أن يصعد معه، وما منا إلا له مقام معلوم، حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى من رب العزة والجلال، قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. وفرض الله عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، فكان هذا المعراج سبحان الله ليفرض الله عليه الصلوات من محبة الله في الصلاة، فرضها في مكان لا يصل إليه أحد لا من الملائكة ولا من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرج إلى ذلك المكان فتعرج بروحك من خلال الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إن كنت لا تستطيع أن تصل فإنك تصل بسجودك. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.